Book 2 15 15 الثمار والمواد الغذائية Voće i živežne namirnice معي حبة فراولة Imam jagodu معي حبة كيوي وشمامة. إمام كيوي إي لوبينيتسو. معي برتقالة وحبة غريب فروت. إمام نارانشو إي غريب. معي تفاحة وحبة مانجو. إمام يابوكو إي مانجو. معي موزة. وحبة أناناس. إمام بانانو إي أناناس. أنا أعمل سلطة فاكهة. Pravim voćnu salatu. أنا أكل قطعة توست. Jedem toast. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. Jedem toast s maslacem. Ana akul qat'at toast ma' zibda wa murabba. Jedem toast s maslacem i marmeladom. Ana akul sandwich. Jedem sandwich. Ana akul sandwich bil margarin. Jedem sendvič s margarinom. Ana akul sandvič bil maržarin wal tamatem. Jedem sendvič s margarinom i rajčicom. Nahtaj ila hubz wa aruz. Trebamo kruha i riže. Nahtaj ila samak wa steak. Trebamo ribu i odreske. Nahtaj ila pizza wa makaronata spagetti. Trebamo picu i špagete. Mada nahtaj zijada an zalik? Što još trebamo? Nahtaj ila jezar wa tamatim li šuriba. Trebamo mrkvu i rajčicu za juhu. Ejna supermarket? Gdje je supermarket? Ar-rajau al-dhihab ila www.book2.de li mutala'ati al-kutub ma'a ad-durus as-sawtiyyah.